علشان يزوك والعذاباتك يفترموك سبع منهم ورق والملوك ولك لما علي سمعوك مجتمعين علشان يقسوك والعذاباتك يفترموك ويا شهيد الرب طريقك صعب بصبر مشيت ويا على حضن حنين متنين وده حضن الله بيروح الخوف بين أحضانه وانت يا ماري جرجس متحمل علشان وياه عين علشان يزوك والعذاباتك يفترموك سبعين منهم ورق وملوك ولك لما علي سمعوك مجتمعين علشان يقسوك والعذاباتك يفترموك ويا شهيد الرب طريقك صعب بصبر مشيت ويا مالي جرجس ولا أي جراح شهيد.